عباد الله، لقد جاءت الشريعة السمحة بالأمر بكل خلق كريم والتحذير من كل خلق ذميم. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والحث على محاسن الأخلاق من مقاصد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إن من الأخلاق النبيلة عباد الله والخصال الجليلة الصدق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما محارب للآخر. ولجلالة الصدق عباد الله، أخبر الله سبحانه وتعالى أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد ولا ينجيه من عذابه إلا صدقه. قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وأخبر أن أهل التقوى حقيقة هم الصادقون، فقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وكلما ترقى العبد في صدقه بقوله وعمله وحاله ازداد منزلة ورفعة عند ربه، حتى يصل إلى أعلى مراتب الصدق وهي الصديقية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالصدق في هذه الثلاثة: القول والعمل والحال. فالصدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. والصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. والصدق في الأحوال استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة. فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق، وبحسب كمال هذه الأمور وقيامه بها تكون صديقيته. ولذلك كان لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذروة سنام الصديقية، لذلك كان يلقب بالصديق. فأعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية، وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمرسل سبحانه وتعالى. عباد الله، ولكمال الصدق ولعظيم منزلته وصف الله عز وجل به نفسه فقال: ومن أصدق من الله حديثا. ووصف كتابه ورسله وأنبياءه بالصدق في أكثر من آية. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الصادقين وإمامهم، وقد عرف عند قومه قبل البعثة بهذه الخصلة الحميدة، فرسم لهم قولا وفعلا أجمل صور الصدق حتى لقبوه بالصادق الأمين. ولما أنذر قومه في أول البعثة ناداهم على الصفا وقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. عباد الله، لقد أخبر سبحانه أنه أكرم عباده المتقين بأن جعل لهم مدخل صدق وبخرج صدق ولسان صدق وقدم صدق ومقعد صدق، فهم في جميع أحوالهم في الدنيا والآخرة يتقلبون في الصدق ومنازله وثمراته. فالصدق من أعظم أسباب هدايتهم للجنة ونعيمها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. عباد الله، بالصدق ينجو العبد من مهالك الدنيا والآخرة، كما قالت أم المؤمنين خديجة، خديجة رضي الله تعالى عنها، لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى جبريل عليه السلام في غار حراء: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. متفق عليه. ومعنى تحمل الكل أي تقوم بشأن من لا يستقل بأمره، ومعنى تكسب المعدوم أي تعين بالمال من يحتاج إليه. فلن ينجو عباد الله، فلن ينجو العبد حتى يصدق مع الله، يصدق مع الله في تحقيق التوحيد وكمال العبودية والبعد عن الشرك وأهله، ولن ينجو العبد حتى يصدق في تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن البدع والمحدثات وأهلها، ويصدق في نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحدث إلا بما صح، ولا يفتي إلا بعلم، ولا ينجو العبد، ولن ينجو العبد حتى يصدق مع ولاة أمره في طاعتهم بالمعروف وعدم غشهم والخروج عليهم، ولن ينجو العبد حتى يصدق في تعامله مع نفسه ومع غيره في جميع أوجه التعاون على البر والتقوى. وكذلك الصدق في التعامل والمعاملات مع الناس من بيع وشراء وأخذ وعطاء وغير ذلك، عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. وفي الحلم إذعان، وفي العفو دربة، وفي الصدق منجاة من الشر فاصدقي. اللهم اجعلنا من الصادقين، وجنبنا دروب الهالكين. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله، على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد: فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، لقد ضرب لنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أروع الأمثلة في الصدق في الاتباع والتوبة والعبادة، وهذه قصة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم دون ما عذر، وتدبروا ما الذي نجاهم حتى على شأنهم، وذكرهم الله عز وجل في كتابه العزيز. عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في حديثه عنه وعن صاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم، فقد قال بعد ذكره لتخلفه عن الغزوة وندمه على ذلك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. ثم ذكر أن المتخلفين جاءوا إليه واعتذروا له عن عدم خروجهم، ثم قال كعب: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا